قالوا إنما أنت من المسلمين. ذَلَّ فِي رُوحٌ عَلَى قَلْبِكَ

فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وما ينبغي لهم وما يستطيعون وتقول